وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله أفرأيت

وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء يقول الكافرون هذا